بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء. إلى أن تجي اتصالاتكم إن شاء الله عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله نجاوبها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أحب أذكركم أنه اللي عنده اتصال، اللي عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا سؤال من الأخ خضر من بغداد، يقول: عملي في مدينة العمارة، ما حكم الصلاة في الطريق؟ إذا عندك كثرة سفر في الطريق، يعني في كل شهر عندك 10 سفرات، في كل يوم تسافر وترجع مثلا عندك 10 سفرات أو أكثر من 10 سفرات، 11-12 سفرة، فتعتبر كثير السفر. صلاتك بالطريق أينما تسافر تصلي تماما. إذا عندك 8 أو 9 سفرات فتجمع ما بين القصر وما بين الكمام. إذا عندك 7-6-5-4 فأقل، فما تعتبر كثير السفر صلاتك في الطريق. أن اتصال. أبو شهد من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله أبو شهد، تفضل. مولا عفوا، بس عندي سؤال: كيفية صلاة الليل؟ نعم. في وقتها. نعم. بعد أكو سؤال آخر؟ أكو سؤال آخر؟ صلاة الليل إيش بيها؟ صلاة الليل. مبطل للوضوء مولاي. شنو عوان؟ عفوا. دهن الشعر مبطل للوضوء. دهن الشعر، نعم. بالنسبة لصلاة الليل، شنو اللي سؤال حول صلاة الليل؟ شنو عندكم سؤال؟ كيفية صلاة الليل ووقتها، يعني وقتها مولاي. كيفيتها ووقتها، نعم. الصلاة غير اتجاه القبلة. نعم. ما هو حكمها؟ واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو شهد، شكرا شكرا، بارك الله بكم. فنرجع بالنسبة لكثرة السفر في الطريق إلى مدينة العمارة، فإذا عدى واحد 10 سفرات في الشهر أو أكثر من 10 سفرات، على الأقل أنه عنده 10، إذا عنده 10 فأكثر فيصلي تماما. إذا عدى 8 أو 9، يعني 8 سفرات أو 9 سفرات، فيجمع ما بين القصر والتمام. إذا عدى 7 فأقل فالصلاة مالته راح تكون قصر في هذه الحالة. عندنا سؤال الأخ أبو شهد من كربلاء، عنده 3 أسئلة. يسأل سؤال أول، يقول: كيفية صلاة الليل ووقت أيضا صلاة الليل. صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية، كل ركعتين سوية. بعد 8 صلاة الشفع 2 ركعات، وبعدها صلاة الوتر، بعد صلاة الشفع صلاة الوتر 3 ركعة واحدة، يصير المجموع 11. صلاة الليل ما يشترط بها قراءة سورة بعد سورة الحمد، يعني يكفي قراءة سورة الحمد. عندنا اتصال. عقيل من بغداد، السلام عليكم أخ عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عقيل. سيدنا عقيل من بغداد. حياكم الله، تفضل أخ عقيل، تفضل. سيدنا عندي استفسار، وعندي والدي متوفي، وأريد نطي يعني مال الصلاة، مال الصلاة والصيام مالته، وما أعرف يعني شلون كيفية. تنطي يعني شنو، فلوس تنطي؟ إيه. نعم. بعد عندك سؤال عقيل؟ عقيل سؤال آخر عندك؟ عقيل. نعم. فإذا بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين سوية، تكبر تكبيرة الإحرام من دون لا أذان، ما بها لا أذان ولا أقيم ولا إقامة، مباشرة الله أكبر النية مع تكبيرة الإحرام تقرأ سورة الحمد، من الأفضل أنها تقرأ سورة بعد سورة الحمد لكن مواجب، ثم بعد ذلك تركع ثم تسجد ثم تقوم إلى الركعة الثانية، بعدها إذا كملت ركعتين. عندنا اتصال، حكيم من البصرة، السلام عليكم أخ حكيم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حكيم، أهلا بكم، حياكم الله. الله حييك. الله حبيب. تفضل حكيم. تفضل. السلام مولاي. تفضل حكيم الله. حياكم الله. تفضل حكيم. مولاي عندي سؤال شامل. تفضل. مولاي من العام ما ذبح عن الإمام الحسين ذبيحة ناظر ما ذبحها؟ نعم. لأن ذبيحة عند من العام ما ذبحها والسنة صار عليه السنة الجاية وما ذبحها، ما حكم هذا؟ عفوا حكيم، شنو صيغة النذر؟ صيغة النذر شنو الكلام اللي قلت، الصيغة اللي قلتها من النذر شنو اللي قلت؟ نذر لوجه الله تعالى. بس قلت نذر لوجه الله؟ ولا نذر لوجه الله تعالى الإمام الحسين. نعم نعم. نعم نعم مولاي. واضح. أكو سؤال آخر حكيم؟ سؤال آخر أكو؟ نعم. أبو حيدر من بغداد، السلام عليكم أبو حيدر. ألو. تفضل أبو حيدر. أيني. تفضل أبو حيدر. حياكم الله أبو حيدر. أهلا بكم حيدر. تفضلوا. هلا بكم. مولاي مولاي الحبيب اللي بيحنا إحنا المتقاعدين. نعم. عفواً كرر السؤال أبو حيدر. شبير متقاعد ابو حيدر؟ خدمه راتب خدمه خدمه خدمه خدمه يطلع لها مكافاه اذا سنه راتب مكافاه. نعم. ها؟ نعم مكافاه؟ في مكافاه سنويه كذا يطلع لها مكافاه. نعم مكافاه خدمه تعتبر. نعم ورا شقد الطوق اياها ابو حيدر؟ هاي ورا ما طلع تقاعد بشقد الطوق اياها؟ الطول يبلغ حوالي 9 ملايين شويه. ورا ما طلع التقاعد بشقد انطوك اياها المده يعني؟ اتقاعد من حوالي اشهر هذا الطول. وانت شو وقت طلعت؟ هذا 40 سنه. شو وقت طلعت تقاعد؟ متى؟ الشهر الثاني. الشهر الثاني؟ ايه. وراس سنتك الخمسية شو وقت؟ 2016. راس سنتك الخمسية شو وقت؟ ايه 2016. شو وقت؟ ما مسوي سنة خمسية. ما مسوي؟ ما مسوي. واضح واضح ابو حيدر، واضح ان شاء الله، واضح واضح. حمزة من كربلاء، السلام عليكم اخ حمزة. عليكم السلام سيدنا، شلونك يا راشد؟ حياكم الله حمزة. تفضل مولانا. سؤال جدي. الو. تفضل تفضل مولانا. انا اشتغل دائرة في الكهرباء سايق. نعم. الو الو. واضح. تفضل سيدنا. عندي جمر صار تقريبا حدود سنة ما اعطوني اياها. شنو هي؟ عليها سنة كاملة. شنو هي؟ جور فلوس يعني جور. نعم. ما اعطوني اياها صار عليها سنة كاملة اندارت عليها. نعم. نعم. سيدنا يعني خمس عليها خمس حالة ما عليها خمس. يعني أنت تطلب الدائرة مو تطلبهم؟ تطلب الدائرة صار سنة هي. نعم. أكو سؤال آخر؟ سعد من البصرة، السلام عليكم سعد. شلونك مولاي؟ حياكم الله. تفضل سعد. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. تفضل سعد. مولاي عندي بيتكوين أمريكي. شنو عندك؟ عندي 20,000 دولار أمريكي. نعم. مولاي ومعطيني ولا صديقي. نعم. ويعطيني عليهم كواشار مبلغ من المال وهن على حطتين يبتني حلال وحرام هذا. أنت مشترط عليه فائدة مشترط عليه؟ لا مولاي ما مشترط عليه، هو من كيف يبتني؟ شو قد يبتك بالشهر؟ أحيانا يبتني 450، أحيانا يبتني 500، يبتني 400، هو أنا ما شرط عليه، هو يبتني لقناعته وعلى شغله. نعم. أي مولاي. شكرا شكرا. مصطفى من كربلاء، السلام عليكم أخ مصطفى. عليكم السلام سيدنا. حياكم الله مصطفى، أهلا وسهلا بك. الله يكرم سيدنا. الله يحفظكم، تفضل مصطفى. سيدنا سؤال أسمحنا سيدنا. تفضل مصطفى تفضل. أنا اليوم العاشر ما رحت أزور طلاب تجاري وأنا الدائرة أهلية. نعم. وما طانق الدائرة. نعم. يصير أغيب من الدوام أروح الزيارة. ما سيدنا. واضح ان شاء الله. الله يبارك. ابو مصطفى من بابل، السلام عليكم ابو مصطفى. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله ابو مصطفى تفضل. سيدنا ممكن تفصيل على الرهن؟ انا ماخذ رهن بيت. يعني مط مبلغ من المال وماخذ البيت ودا أنطي أجور الماء والكهرباء دا أنطيهم، يعني عامي دا أنطيهم فترة معينة متكاتب ويا أبو ويا المالك فترة معينة وأطلع من البيت يعطيني فلوسي. أنت قاعد بالبيت؟ أنت هي أنا قاعد بالبيت. نعم. تعطي إيجار؟ تعطي إيجار؟ لا لا أنا قاعد ما أخذ رهن البيت، يعني مطي مبلغ من المال ومتكاتب على هذا الشيء وأطلع من البيت يرجع لي المبلغ. واضح إن شاء الله، إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله أبو مصطفى. ماجد من النعمانية، السلام عليكم أخ ماجد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ماجد تفضل. بالنسبة للكفار في الصيام المتكرر. نعم. عندي كفارة الصيام وتكرر سبق الفدية إلى شخص واحد. عفوا كفارة لو فدية؟ يعني فدية الصيام يعني. فدية مو كفارة، فدية مو؟ فدية. نعم. فدية مولاي فدية. إيه نعم. نعم. أعطيه إلى واحد يعني. نعم يصير. متكرر عندي أعطيه واحد شخص واحد. نعم. عندك سؤال آخر؟ حيدر من بلد، السلام عليكم حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حيدر. عندي سؤال عن خدمة معتبة عسكرية. نعم. وزيادة الأربعينية خفاض إخوان الدوام هناك، يصير عندي مجال مثلا اخذ اجازه واروح الى الاربعينيه. نعم. وسيدنا مثلا نقص بالعمل، يعني اذا مثلا اقطع من دوامي يعني مثلا في اشكال يعني تعب على جماعتي. شلون يعني كيف يعني اروح شلون يعني انا؟ واضح واضح ان شاء الله واضح. شكرا جزيلا. أم نور من بغداد، السلام عليكم أم نور. السلام عليكم مولانا، شلونكم؟ حياكم الله، تفضلوا أم نور تفضلوا. مولانا عندي سؤال، يعني أني مطلقة. نعم. إيه تقدم لي شخص بس هو شخص يعني مسيحي. نعم. فقال لي استشي يعني أني يعني هو كان حرام علي، هو قال لي استشي أو أصير المسلم. يعني كل الشروط يعني قبل بيهن، بس عندي أخويا وأهلي معارضين بهذا الموضوع، يعني هذا هم حرم علي يعني ينأخذه، يعني وإذا صارت يعني النصيب من يريد يستشيع بالهوية يعني إني يصير مسلم، هم علي تغير اللي قمرته لو شلون يعني. نعم واضح. هذا سؤال مولانا. إن شاء الله إن شاء الله. أم نور من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أم نور تفضل. أم نور أشكرك سيد، عظم الله أجركم. عظم الله أجركم نور، الله يحفظك. مولاي عندي ثلاث أسئلة بلا زحمة عليك. تفضل أم نور. السؤال الأول، السؤال الأول، سويت عملية بالكف الإيد اليمنى، عندي هنا عملية ولف لي تذكار عليها ضمات أشبه بالجزيرة، فعندي الوضع قاعدة هو نقص الشر صار الضمات لحد نقص الإيد، فمنها أرجع وأتوضع يعني أخلي الماء على المرفق وأمسح هذا الضمات، يعني هذا صحيح طلعت وضعي؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني مولاي، أدي أنا ثاني فترة أخمص يعني تقريبا 10 سنين هيجي بس أدي قطعة أرض ما خمستها، والآن حصلت أدي فلوس أريد أخمسها بسعر الشراء، هي مواس يعني الأرض ما هذا الشيء جولة هذي ما مزروعة سابقا أفضل ما مزروعة سابقا نهائيا لا تبشي ماكو حتى هي ما مفروزة هيجي باقية. فأنا ثاني فترة بيش اشتريتي بيش اشتريتي بيش اشتريتي اشتريتها ب14 مولاي 14 مليون. نعم. الآن أريد أخمسها، يعني يمكن في سنين أضاعف الخمس مال هلو على هذا السعر اللي اشتريته فيها أخمسها. نعم. يعني أنا مخمسها بس هاي ما مخمستها. نعم واضح إن شاء الله واضح. وهذا السؤال، السؤال الثالث ولو طولت مولاي، السؤال الثالث أنا عندي فدية مع الصيام، مالي 5 سنة. يعني أقدر أنقذ الفدية أو بعدين يعني مدبرتها مالت الكفارة. يعني سأقدر بفقد فدية ياخذوها من عندي الوكلاء ما شنو الله يخبرك. ام نور شنو سبب الافطار عدش شنو سبب الافطار؟ سبب الافطار جهل سيد. يعني كنت يعني تدرين الصوم واجب عليك تدرين انت؟ شنو اعرف؟ يعني ما كنت اعرف شنو الصوم ما اعرف يعني هو يعني فرق يعني ما تعرفين الصوم واجب عليك؟ لا ما اعرف ما صح أنا شوف أبوي صوم بس يعني ما عرفته واجب وزاني ولازم وراه كفارة وفدية كل شيء كنا ما عرفته البلد يعني مو مثل وعينا أطفالنا إحنا وعينا نعم والله أعلم يعني بنتي نعم هاي أسئلتي سيد الله يحفظكم ويجيبكم حياكم الله أهلا وسهلا علي من كربلاء السلام عليكم علي عليكم السلام شلونك سيدنا حياكم الله علي شلون حالكم تفضل علي تفضل صح الله يفتح العافيه ان شاء الله الله يبارك فيك ويحفظك الله يخليك تفضل علي سيدنا انا موظف في كربلاء نعم يوم العاشر اروح اخذ موافقه من المدير مالتي يقول لي انزل واروح اتطور واركض والطم وارجع يصير نعم. لو ما يصير هاي السؤال سؤال الثاني أني راتي محدود يعني نعم. راتي محدود يعني نعم. يا دوب قاعد مش مثل راتب من الشهر للشهر بس أنا ما أخمس نعم يعني أمرك بهذا الشيء يعني واضح ان شاء الله يا رب ان شاء الله يحفظكم ويخليكم جاهزين حياكم الله اهلا وسهلا بكم نعم نرجع لاسئله الاخ ابو شهد وضحنا بالنسبه لصلاه الليل كيفيتها بالنسبه لوقت صلاه الليل وقت صلاه الليل على المشهور ما بين الفقهاء انه وقتها ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا على المشهور ما بين الفقهاء وهذا وقت صلاة الليل طبعا الاتصال أم محمود من واسط السلام عليكم أم محمود عليكم السلام تفضل ريحني الله يريحك تفضل أم محمود تفضلي أنا ابن الشهيد ابن الشهيد وأنا شهيد ثاني نعم الشهيد الأول كان الظروف صعبة ما عندي يعني كنت أخذت له الطائفية والسرداب انت السرداب والسرداب أهل ما يقبلون علي وهو شاكل زنتي لن تفنيني بالسرداب وأنا من السرداب لأخو يعني قبابة وهو بعيد نعم شلون أنا أرجع نقلة من السرداب لحد الآن وأهل يسمعوني حاجي نعم يعني وأنا عند شهداتني يعني نعم هذا سؤالي وأكثر ويحني الله يرحمك نعم ضرغام من بغداد. السلام عليكم ضرغام. السلام عليكم مولانا. حياكم الله ضرغام، تفضل اهلا بكم. هنا سؤال الافطار المتعمد. نعم. هل يجوز يعني اعطاء 60 مسكين؟ نعم. اطعمهم بحكم الحاكم الشرعي، يعني اعطى فلوس للحاكم الشرعي هو يطعمهم؟ نعم. انا ما اعرف. الو، واضح واضح ان شاء الله واضح. سؤال اخر اكو ضرغام؟ ام امير من النجف. السلام عليكم ام امير. ام امير. عليكم السلام. تفضلوا ام امير حياكم الله. تفضلوا ام امير. تفضلوا ام امير. تفضلوا ام امير. عليكم السلام. تفضلي عندي السؤال. أقول لك أم أمير بلا زحمة عليكم، وطي صوت التلفاز. أم أمير عندي سؤال. تفضلي أم أمير. تفضلي أم أمير. تفضلي. العفواني عندي جهالي دورات، يعني وحدة عندي وحدة بالغة طب ما تلحق لا تواليت بلا يعني تكرم يعني نعان كده. نعم. يعني وتصلي. نعم. وعندي دورات يعني ولا هو هذا سؤال محرج، بس دورات يعني حتى ما تقدر تشطف بإيدها اليمنى، تشطف باليسرى تتوضى يعني للمرأة تواليت. يعني وصوم. ولو سيد العفو عندي سؤال. نعم تفضلي. عندي سؤال العفو، مثل قضاء الصلاة، الصلاة إذا أقضي عن والدتي. نعم. عن والدتي وأنا عندي قضاء الصلاة، يصير يجوز أقضي؟ ألو. نعم واضح واضح. أبو محمد من الديوانية. السلام عليكم أبو محمد. من بغداد. أم محمد من بغداد. أم محمد من بغداد حياكم الله أم محمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضلوا أم محمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام حياكم الله أم محمد، تفضلي. يعني معلمة متقاعدة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أم محمد اسمعك. أنا معلمة متقاعدة. نعم. أطلع بالشهر مرة ومن أخذ الراتب مع التقاعد ما تلخه. نعم. أشوف يعني من أخذ التقاعد لو من أروح للطبيب يعني ملابس كلش مو حلوة. نعم. أبدأ أريد أحاكيهم ما أقدر. نعم. ابني يقول لي ما قومي لسوي لنا مشاكل. نعم. يعني هذا يعني يصير مذاعمكم ممكن يصلحها بإيده أو بلسانه وبقلبه أضعف الإيمان. نعم. يعني بلسانه نبدأ نحاكيهم. نعم. يعني لبس كل شيء كذا. النساء يعني يلبسون لبس مو موسى. لا مو النساء، لا عند الطبيب. نعم. الطبيب شابات جايات يعني عبالي مو ملبس. ها. يعني ملابس كل سيء. نعم. وأنا كل شيء أتألم ما أطلع عني بالشهر ماتية ما أخذ التقاعد ولا أروح للطبيب. نعم. بس أكو سؤال آخر؟ إيه؟ أكو سؤال آخر؟ لا والله هذا يعني كل شيء أتألم أحاول ما أطلع. بارك الله بكم محمد، بارك الله بكم. بخش أبو زينب من ذي قار. السلام عليكم أبو زينب. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله، تفضلوا بزينب. الله يجزاك خير. فقط سؤال. تفضلوا بزينب. اكو ظاهره ورا 2003 انه وهي مو ظاهره بس هي حاله الحمد لله انه بالنجف كثره ما يعني تجي مثلا مثلا بالنجف يعني كثير من البيعون الاجتهاد نعم هو قسمات الاجتهاد المجتهدين هل يحتاج المجتهد الى شهادة مجتهد اخر عن انه تختصر القضية انه المجتهد يطرح درسه وبالنتيجة درسه يتقيم مثلا الطلبة طلبة في البحث الخارج ويثبت انه كمرجع ام انه تحتاج الى انه بقية مثلا مرجعيات تثبت الاجتهاده ان شاء الله واضح ان شاء الله واضح ان شاء الله سعاد من ميسان السلام عليكم اخت سعاد عظم الله اجرك مولاي حياكم الله اهلا بكم تفضلوا اخت سعاد الله يحفظك مولاي عندي فت سؤال تفضلي بالنسبه لسؤالي عندي موقف عزاء للامام الحسين سلام الله عليه نسائي نعم او عندي طبخ للزهراء سلام الله عليه هل بإمكاني أتبرع بالمبلغ اللي أسوي عزاء للإمام الحسين وللطبخ للزهراء أتبرع للحشد الشعبي بدل ما أسوي هاي الموكب والطبخ؟ واضح إن شاء الله. سؤال آخر أكو أخذ سؤال. عبد الله من البصرة السلام عليكم أخ عبد الله. عليكم السلام سيد. تفضل تفضل اخ عبد الله ممكن سؤال مولاي تفضل تفضل عبد الله اسال لك على التطبيق يقولون بيشكال ما شنو شو تقلد على التطبيق مغلد من السيد وصدق واضح سؤال اخر اكو لا لا لا أبو عبد الله من كربلاء السلام عليكم أبو عبد الله أبو عبد الله السلام عليكم أبو عبد الله تسمعني أبو عبد الله بالنسبة لوقت صلاة الليل كما ذكرنا على المشهور ما بين الفقهاء أن وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الأفضل الأفضل الإتيان بصلاة الليل في وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل هذا بالنسبة للرأي المشهور سمحت السيد نعم ميثاق من المحمودية السلام عليكم أخ ميثاق انقطع إذا أمكن الأخ ميثاق يعاود الاتصال مرة أخرى بالنسبة لسماحة السيد خالف رأي المشهور سماحة السيد سستاني دام الظلو يقول يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل مطلقا يعني بإمكان الشخص يصلي صلاة الليل مباشرة بعدما يصلي صلاة المغرب والعشاء يعني يقدر الساعة بالسبعة بالثمانية بالتسعة يقدر يصلي صلاة الليل بالنسبة للمقلدي سماحة السيد سستاني دام ظلو أما بالنسبة اللي يقلدون بقية المراجع ذكرنا أنه المشهور ما بين الفقهاء أن وقتها من منتصف الليل إلى طلوع الفجر السؤال الثاني أخ أبو شهد من كربلاء يسأل عن دهن الشعر إذا دين الشعر يشكل فد حاجب جرم يعني يمنع من وصول الماء هذا يعتبر حائل تجب إزالته قبل الوضوء أما إذا لا ما يعتبر ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة فما يعتبر حائل ولا فلا تجب إزالته السؤال الثالث الأخ أبو شهد من كربلاء يقول إذا واحد صلى إلى جهة غير جهة القبلة طبعا إذا واحد صلى يجب استقبال القبلة في الصلاة يجب استقبال القبلة في الصلاة إذا واحد تعمد ما صلى الجهة القبلة إذا واحد تعمد أنه صلى متعمدا إلى جهة غير جهة القبلة طبعا صلاته باطلة أما إذا كان منحرف عن القبلة خطأ يعني عند خطأ في تشخيص الموضوع يعني صلى إلى هاي الجهة يعتقد أنها القبلة، ثم تبين أن هاي الجهة هي مو هي القبلة، فشنو حكم الصلاة؟ إذا كان الانحراف عن القبلة خطأ ما بين نقطة اليمين والشمال، يعني هكذا من اليمين وإلى الأمام ومن الشمال وإلى وإلى الأمام، إذا كان يعني بهالاتجاه هذا منحرف عن القبلة، يعني مثلا منحرف عن القبلة 50 درجة، مثلا 60 درجة، 70 درجة، 30 درجة، منحرف عن القبلة، شنو حكم الصلاة هذه؟ إذا يعني عرف أنه هو منحرف عن القبلة في أثناء الصلاة، يعني مثلا بالركعة الأولى هو عرف أنه منحرف عن القبلة بمقدار 50 درجة، فقط يعدل اتجاهه باتجاه القبلة، أو بالنسبة للركعة اللي مضت صلاة صحيحة، مواجب عليه إعادة الصلاة. إذا علم أنه هو قد أخطأ في تحديد جهة القبلة بعد الصلاة، يعني صلى وكمل شاف أنه هو منحرف عن القبلة، كان مشتبه، صلاته صحيحة. إذا خارج الوقت أيضا كذلك صلاته صحيحة. نعم إذا كان جاهلا بالحكم، هسه هذا كل الجهل بالموضوع، إذا كان جاهل بالحكم يعني يعتقد واحد أنه مثلا الصلاة للقبلة لجهة القبلة ليست بواجبة، استقبال القبلة في الصلاة ليس، يعتقد أنه ليس بواجب، هذا جهل بالحكم، هذا الأحوط لزوما أنه يعيد في الوقت والقضاء في خارج الوقت، الأحوط لزوما يعيد في الوقت والقضاء في خارج الوقت. أما إذا كان الانحراف عن جهة القبلة أكثر من نقطة اليمين والشمال، يعني من اليمين وإلى الخلف، من الشمال وإلى الخلف، يعني الانحراف يتجاوز 90 درجة، مثلا 180 مثلا درجة منحرف مثلا 100 درجة، 150 درجة، 180 درجة منحرف، يعني أكثر من اليمين وأكثر من الشمال، في هذه الحالة إذا كان في داخل الوقت فيعيد الصلاة، يعني إذا علم بعد الصلاة بعد ما صلى أنه كان هو منحرف أكثر من 90 درجة منحرف عن القبلة، هنا يعيد الصلاة مالته. أما إذا علم خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء. عقيل من بغداد يقول والدي متوفي ونريد أن ندفع لصلاة وصوم، ظهر أنه سؤال عن المبلغ، طبعا يصير تصوموا له وتصلوا له، يصير أو أي شخص آخر يتبرع عنه، ويصير أيضا تستأجرون شخص يصلي عنه ويصوم عنه، بالنسبة للأجرة يعني هذا عقد إجارة اتفاق بينكم وبين هذا الشخص اللي تأجرونه اللي تستأجرونه، المتعارف أنه الأجر الآن ومكتب سماحة السيد يستلمون يعني بهذا المقدار بالنسبة للعراق 600,000 الصلاة، 600 بالنسبة للصلاة 600، وبالنسبة للصوم قد 400 و300,000. عندنا حكيم من البصرة يقول أنا نذرت ذبيحة من العام الماضي ولحد الآن أنا ما مسويها، ما مسوي الذبيحة، إذا النذر شرعي يعني قلت لله علي أن أذبح شات، هذا نذر شرعي، يعني النذر يحتاج إلى صيغة شرعية، إذا صيغة شرعية أتيت بالصيغة الشرعية النذر واجب عليك، إذا لم تأتي بالصيغة الشرعية فالنذر هذا مو واجب عليك، فإذا قلت لله علي أن أذبح شات فكون أنت شات هاي تذبحها، ما ذبحت العام ذبحها السنة. أما إذا لم يكن النذر بهذه الصيغة، لم يكن النذر يعني ما قلت لله علي، فهذا النذر مو واجب عليك، مو واجب عليك، واجب عليك إذا أتيت بالصيغة الشرعية وهو أن تقول لله علي أن أذبح شات. أبو حيدر من بغداد يقول متقاعد ينطون مكافئة، عندنا اتصال. رحيم من البصرة، السلام عليكم أخ رحيم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. تفضل أخ رحيم. سيدنا عندي سؤال، عندي زوجتي 6 شهور بالنقر، يعني شاكلي الطفل البنات 6 شهور بدون إذني، يعني وأنا ما قلت لها جائز لها لا. نعم. نعم واضح إن شاء الله. نعم أبو حيدر من بغداد يقول متقاعد ينطونه مكافأة مال السنة، فهل تخمس إذا طلع تقاعد؟ مثلا طلع تقاعد ورا شهر شهرين إجت رأس سنة الخمسية، هل أثناء هذه استلم يعني قبل مجيء رأس السنة الخمسية استلم المكافأة مال التقاعد؟ هنا هاي المكافأة، هنا المكافأة هاي يخمسها، وكذلك رواتب أيضا اللي حصلها قبل أن يطلع تقاعد إذا فاض من عندها أيضا يخمسها من يجي رأس سنة الخمسية، من يجي رأس سنة الخمسية يخمس. أما إذا لا يعني هو طلع تقاعد وإجت رأس سنة الخمسية وبعد رأس سنة الخمسية طو مكافأة مال تقاعد، هنا هاي المكافأة يحسب لها سنة كاملة، سنة كاملة لأنه سنة الخمسية خلصت، والآن هو بعد ما خلصت السنة الخمسية مالته الآن هو متقاعد. المتقاعد هنا المبلغ اللي يدور عليه سنة كاملة يلا يجب عليه الخمس. أما إذا طلع تقاعد وبعدها بعد شهر شهرين ثلاثة أجت رأس سنة الخمسية، فهس هاي سنة يخمس شنو عند الأموال اللي حصل عليها قبل ما يجي رأس السنة الخمسية؟ يخمسها عندما يأتي رأس السنة الخمسية. بعد ما خلصت رأس السنة الخمسية هذه أي سواء تقاعد أو مكافأة أو أي مال آخر إذا جاء يحسب له سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، إذا مضى عليه سنة كاملة وما صرف في المعونة يخمسها. حمزة من كربلاء يقول أنا أعمل ساق في دائرة الكهرباء أجور يومية، أو يقول صار سنة كاملة ما ينطون أجور، هل تخمس هذه الأجور؟ إذا هذه الأجور اللي أنت تطلبها إذا هاي متمكن يعني هسه باعتبار دين، هذا إذا هم ما يعطوكم باعتبار أنه دين، إذا متمكن من استيفاء الدين هذا فمتمكن من استيفاء يعني بمعنى إذا طالبت به يعطوك إياه هذا خمسة، وإذا ما متمكن من استيفائه فمن يجي عندما يأتي استلم عندما يأتي خمسة. هذا إذا الأجور ما يعطوك إياها مرة يعني الأجور الشهرية كل شهر ينطوك إياها كل شهر فأجر رأستك الخمسية وما مطينك الأجر مالتك هذا واجب عليك تخمسه هذا. أما إذا لا يعني صار دين بذمتهم صار تحول إلى دين بذمتهم أجر رأس الشهر وما مطوك لأي سبب كان وبقى دين في ذمة الدائرة، هذا دين بقى في ذمة الدائرة، أنت يعني أنت تطلب الدائرة فهذا الدين، هل أنت متمكن من استيفاء يعني إذا طالبت التوكية تخمسه، وإذا لا ما متمكن من استيفاء من يجيك أنت أما تخمسه عندما يجي رأس السنة الخمسية مالتك أو تنتظر إلى أن يجيك من تستلمه تخمسه. سعد من البصرة يقول أني عندي 20,000 دولار نعطيها للتشغيل، أحيانا ينطون 450 أحيانا 400 أحيانا 500، شنو حكم هاي؟ إذا مشترطت الزيادة يعني من قرضتهم هذا المبلغ اشترطت الزيادة أي كان مقدار الزيادة تعتبر هاي المعاملة ربوية. أما إذا ما مشترط الزيادة يعني أعطيت هذا المبلغ وأنت ما اشترطت أي مبلغ زيادة وإنما هو الشخص المدين هو كل شهر يشيل لك فد مبلغ وينطيك، إذا ما مشترط الزيادة ما يخالف هذا، هاي الزيادة اللي يعطوك إياها أخذها ما طول أنت ما مشترط. أما إذا مشترط لا ما يصير، هاي المعاملة راح تصير ربوية. مصطفى من كربلاء يقول أنا طلبت إجازة وما انطوني، هل يجوز أن أغيب وأروح للزيارة؟ ما يصير طيب عن الدوام مالتك حتى تروح للزيارة، أطلب إجازة، إذا انطوك إجازة نعم بإمكانك أنه تروح تزور، أما إذا لا ما انطوك إجازة ما يصير أنت تترك الدوام مالتك وتروح لغرض الزيارة. أبو مصطفى من بابل يقول أني مرتهن وقاعد بالبيت ما حكم ذلك؟ منافع العين المرهونة للمالك للراهن مو إلك. أبو مصطفى من بابل بالنسبة لمنافع الدار هذه، منافع الدار هاي للمالك للراهن مو للمرتهن، مو إلك المنافع هاي. المنافع المقصود بها أنه السكن بهاي الدار أو الإيجار اللي هو يصير عوض عن السكن، هذا للمالك يعني الصاحب الدار مو إلك. فصاحب الدار هو اللي يستوفي المنفعة مالت الدار مالته. أنت ما يصير تجي تقعد بالبيت أو تأجر البيت أو تأخذ إيجار من أول البيت، كل المنافع مال هاي الدار تكون للمالك، أما أنت إلك فقط فلوسك. أي شيء تأخذ زيادة على فلوسك هو يعتبر ربا. أطاك فلوس قعدت أنت بالبيت، هاي المنفعة اللي استوفيتها أنت زيادة على فلوسك تعتبر هذه المعاملة، تعتبر هذه المعاملة ربوية. فإذا بالنسبة لقضية الرهن، إذا كانت المنفعة للمرتهن فهذه العملية ربوية، إذا كانت المنفعة للراهن نعم، لأنه منافع العين المرهونة البيت أو دكان أو أي شيء آخر تكون للمالك للراهن وليس للمرتهن. ماجد من النعمانية يقول فدية الصيام هل يجوز إعطاها لشخص آخر؟ شخص واحد الكفارة يعني من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان كفارته مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. إذا واحد اختار الإطعام لابد أن يطعم 60 مسكين، ما يصير اقتصر على مسكين واحد أو 10 أو 30 أو 50، لابد من استيعاب هذا العدد بالتمام، يعني لابد من إطعام 60 مسكين. إذا أعطاها الأقل من هذا العدد هذا ما يجزي. أما بالنسبة للفدية يعني مثلا شخص مريض، شيخ كبير، امرأة حامل، هذا وجب عليه الفدية مال شهر كامل مثلا، وجبت عليه فدية نص كيس طحين، يصير يعطيها إلى شخص واحد. الفدية مال أيام ومال أشهر يجوز أن يعطيها إلى شخص واحد، إذا كان فقير يجوز أعطاه. أما الكفارة الكفارة لابد من استيعاب هذا العدد. حيدر من بلد يقول أنا خادم بالعتبة العسكرية وزيارة الأربعين مقبلة، يصير أخذ إجازة حتى أروح؟ يصير تأخذ إجازة. يقول إذا الإجازة تأثر على جماعتي، شوف صلاحية هنا يعني المسؤول مالتك بالعتبة. إذا طبعا إذا يعني إذا بها تأثير على زملائك الآخرين هذه الإجازة ما يجوز، إذا بها تأثير، إذا ما بها تأثير ما بها إشكال. فعلى كل حال إذا أعطوك إجازة أنت بإمكانك تروح لزيارة الأربعين، إذا ما أعطوك إجازة ما يصير تعوف الدوام وتروح للزيارة. أم نور من بغداد تقول أنا مطلقة وتقدم لشخص مسيحي وقال أنا أصير شيعي، يجوز أنه تزوجه؟ إذا صار مسلم، إذا أسلم يجوز أنه تزوجينه شرعا يجوز، أما إذا ما أسلم يعني بقى على ديانته، بقى على دين النصرانية، فالمرأة المسلمة ما يجوز لها تزوج بغير المسلم مطلقا، سواء كتابي أو غير كتابي، سواء نصراني مسيحي مجوسي صابئي من الديانات الأخرى، ما يجوز لها المرأة المسلمة إلا أن تتزوج من مسلم، غير المسلم لا يجوز. نعم إذا صار مسلم هذا أعلن إسلامه وفعلا أنه هو أسلم يعني تلفظ بالشهادتين وصار مسلم، نعم يجوز الزواج منه. أم نور أدها بعض الأسئلة تقول سويت عملية الكف الأيمن فكيف بالنسبة لقضية الوضوء؟ نعم إذا الكف الأيمن إذا كان عليه جبيرة على الكف الأيمن فأنت تغسلين إيدش من المرفق، تغسلين إيدش من المرفق، شنو اللي مكشوف ما بي جبيرة هذا ينغسل، اللي عليه جبيرة تمسحين عليه مسح، القسم اللي ما بي عليه جبيرة تغسلينه بالوضوء، اللي عليه جبيرة فقط مسح، اللي عليه جبيرة فقط مسح. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول تقول عندي قطعة موات اشتريتها ب 14 مليون. نعم هاي ال 14 مليون عليها خمس، هاي ال 14 مليون تخمس، هاي القطعة تخمس بأي سعر؟ تخمس بسعر شرائها، تخمس بسعر الشراء. طبعا اذا كنت تقلدين سماحة السيد السستان دام ظله، لان هاي المسألة مسألة خلافية، البعض يقول تقمص بقيمة الفعلية وان كان موات، بس لكن بالنسبة لرأي سماحة السيد اذا كانت الارض موات فتقمص بسعر الشراء مالته وليس بالقيمة الفعلية، اذا الـ14 هاي عليها خمس. السؤال الثالث لأخت أم نور من بغداد، تقول أنا ما أعرف الصوم واجب علي، هل تجب علي الكفارة وهل تجب علي الفدية؟ إذا واحد كان يعتقد أنه الصوم مو واجب عليه، كان يعتقد أنه الصوم واجب، لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة، ما طول هو جاهل، ما طول هو واثق بأنه الصوم مو واجب عليه، واثق طبعا من غير تردد، نعم في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة. إذا أخر القضاء طبعا يجب عليه القضاء فقط، لكن إذا أخر القضاء ما قضى إلى أن إجى رمضان الثاني يدفع فدية، الفدية هي يومية 3/4 الكيلو من الطعام. علي من كربلاء يقول أنا موظف في كربلاء، بيوم 10 أخذت موافقة من المدير على مود انه اروح اشارك برقبة طويريج وايضا اللطم او مشاكل ذلك، ما حكم ذلك؟ اذا انت اخذت اجازة من المدير والمدير عنده صلاحية ماكو اشكال هذا، اما انت تغيب من الدوام على مود انه تروح تشارك، لا هذا ما يصير، هذا ما يصير تروح تغيب من الدوام، نعم تروح تاخذ اجازة ومو تكذب يعني تقول انا مريض مثلا، لا تاخذ اجازة، تقدم اجازة طالب للمدير او المسؤول مالتك اذا عنده صلاحية يعطيك اجازة وتقدر تروح ماكو اشكال. السؤال الثاني الاخ علي يقول راتبي محدود فهل يجب علي خمس؟ هل من يقول انا غير مخمس؟ اذا كنت انت تعمل على ما اعتقد انه موظف، نعم داخل موظف، انت يوم شروعك بالوظيفة يعني يوم تعيينك هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك، يوم تعيينك بالوظيفة شو يعتبر؟ يعتبر هو رأس السنة الخمسية مالتك، فتحدد رأس السنة الخمسية. انت في كل سنة تلحظ من يجي رأس سنتك الخمسية هذا اللي هو يوم تعيينك، تلحظ اذا عندك زيادة، يعني اذا عندك اموال ما صرفتها في المؤونة تخمسها، اما اذا راتبك والاموال الاخرى اللي تحصلها صرفتها في المؤونة بحيث ما بقى شيء، يعني من اجراء سنتك الخمسية ما عندك شيء لا يجب عليك الخمس، اما اذا اكو زيادة على المؤونة فضل عندك فتشي على المؤونة سواء شيء قليل او كثير فضل عن المؤونة يجب انه انت تخمسه هذا بهذا المقدار. ام محمود من واسط تقول ابني شهيد ومدفون في سرداب، هل يجوز انه انقل الى مكان اخر؟ لا يجوز النقل الى مكان اخر اذا كان يوجب هتك حرمة الميت، لانه الميت له حرمة كحرمة الحي، فكما انه الحي لا يجوز انتهاك حرمته كذلك ايضا لا يجوز انتهاك حرمة الميت، فنقل الميت من سرداب الى مكان اخر اذا كان يوجب انتهاك لحرمة الميت هذا لا يجوز النقل. ضرغام من بغداد يقول الافطار المتعمد، في الافطار المتعمد هل يجوز اعطاء الكفارة الحاكم الشرعي؟ لا يجب اعطاء الكفارة، تسليم الكفارة للحاكم الشرعي، يجوز انه انت توزعها او تنطيها الى شخص اخر، تطي فلوس او تطي طحين او تطي تمة يوزعها لستين مسكين، انت توزع لستين مسكين يصير، شخص اخر ايضا توكله وهو يقوم بالمهمة أيضا هم يصير كذلك أيضا، وتسلمها للحاكم الشرعي أيضا مكتب سماحة السيد مثلا مرجع تقليدك تسلم لهم مبلغ الكفارة وهم يتصرفون بها أيضا كذلك هذا يجوز، لكن لا يجب التسليم للحاكم الشرعي ولا يجب استئذان أيضا بالنسبة لقضية الكفارة، مو واجب أنه تستأذن الحاكم الشرعي ولا واجب أنه أنت تسلمه، لكن يجوز إذا تريد تسلم لا سلم. أم أمير تقول عندي واحدة من البنات تدخل التواليت حافية القدمين، طبعا إذا تنجست قدميها بالبول أو أي شيء من النجاسات الموجودة فالواجب عليها أنه تغسلها، إذا أرادت تصلي واجب عليها أن تغسل رجليها إذا تنجست، وإذا ما تنجست مواجب عليها أنه تغسلها. وبالنسبة للشطف باليد اليمنى ما حكم ذلك؟ يجوز الاستنجاء، الاستنجاء معناه غسل مخرج البول أو الغائط، هو هذا معنى الاستنجاء. الاستنجاء باليد اليمنى يجوز، لكن طبعا باليد اليسرى أفضل أنه بالاستنجاء، لكن إذا واحد يريد يستنجي باليد اليمنى هذا يجوز. الأمير عنده سؤال آخر، تقول أنا أريد أن أقضي عن والدتي وأنا مطلوبة قضاء، لا مانع إذا كان الشخص مطلوب قضاء صلاة أو قضاء صوم، ماكو مانع أنه يقضي عن شخص آخر، عن والدتك عن والدك عن أي شخص آخر، إذا واحد مطلوب قضاء صوم أو صلاة ماكو مانع أنه يقضي عن شخص آخر تبرع أو بأجرة، تبرع أو بأجرة، يعني تردين تتبرعين عن شخص أو تقضين عنه وأنت مطلوبة يصير. أيضا يأجروك إجارة تصلين أو تصومين مقابل مبلغ من المال، صلاة استئجار أو صوم استئجاري أيضا كذلك، إذا كنت مطلوبة قضاء صوم أو صلاة أيضا هذا الاستئجار يجوز. أم محمد من بغداد تقول أنا متقاعدة أذهب للطبيب وأشاهد النساء، يعني تقول متبرجة غير مستورة في ملابسها، ما حكم ذلك؟ طبعا يجب على المرأة أنه تستر جميع جسمها عدا الوجه والكفين عن الرجال الأجانب، يجب على كل امرأة أن تستر كل جسمها، كل جسمها، شعرها، رقبتها، صدرها، كل جسمها ما عدا فقط الوجه يجوز أنه تبدي، وأيضا تبدي الكفين، ما عدا الوجه والكفين يجب ستر جميع الجسم. إذا أنت رحتي مثلا طبيبة المكان الآخر شفت بعض النساء ما ملتزمات بالحجاب الشرعي، أنت وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقط هذه وظيفتك، طبعا مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سعاد من ميسان تقول عندي موكب عزاء النساء أو طبخ للزهراء، هل يجوز التبرع بأموالها للحشد الشعبي؟ إذا هذا أنت ناذرة نذر، يعني إذا ألزمت نفسك أنت بنذر أو بيمين أو بأحد، يعني قلت لله علي مثلا أن أطبخ للزهراء، أو مثلا يمين قلت والله، أو قلت علي عهد الله أو عاهدت الله، هنا يجب عليك التقيد، ما طول أنت ألزمت نفسك بنذر أو يمين أو عهد. أما إذا لم يكن أنت ما ألزمت نفسك لا بنذر ولا بيمين ولا بعهد، أنت هذا المال تقدرين تنقلينه من طبخ للزهراء نقلين الحج الشعبي، يجوز العزاء الإمام الحسين عليه، من العزاء الإمام الحسين للحج الشعبي يجوز، ما طول أنت ما ألزمت نفسك، لكن إذا ألزمت نفسك بنذر أو يمين أو عهد، طبعا نذر شرعي، نعم وجب عليك التقيد بالنذر مالتش. إخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.